بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدولة من قبل الدول وأنها ترسخ باتصال الدولة ورسوخها. تمام. اكتب على جنب كده تعريف الحضارة. والسبب في ذلك أن الحضارة هي أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال العمران زيادة تتفاوت بتفاوت الرفع. يبقى تعريف الحضارة عن ابن خلدون أنها أحوال عادية زائدة عن الضروري. يعني هو بيعتبر أن مصطلح الحضارة هو ما زاد على إيه؟ على الحد الأدنى من ضروريات العيش. فبيعتبر أن حالة البداوة الأولية ديت ما تسمىش حضارة لأنها بتقتصر على الإيه؟ على الضروريات فقط. يبقى الحضارة هي ما زاد على الضروريات، يعني الدخول في مستوى الرفاه أو الرفع، فدوت هو بداية الحضارة عنده. فالمفهوم الحضارة عنده مادي، تمام، ما هوش معنوي يعني بالمعنى دوت. فبيقول ان الامصار من ان الحضارة في الامصار المدن يعني الكبيرة من قبل الدول، يعني عذرا من قبل الدول، وانها ترسخ باتصال الدولة والرسوخ، يعني اسف، فمن قبل الدول يعني موجودة في الامصار قبل وجود الدولة. يعني ايه؟ يعني عنده بيقول في الفصل دوت ان بلدان زي القاهرة، زي دمشق، زي بغداد او غيرها، تمام، بلاش بغداد عشان بغداد احدث شوية، دمشق مثلا والقاهرة او مصر، يعني بيقول دي بلدان الحضارة فيها سابقة على الدول من ايوبيين ومن من امويين ومن عباسيين ومن عثمانيين ومن غيرها. فالدول بتيجي بتزيد حضارة هذه الايه المدينة، فكأن المدينة سابقة على حالة الحضارة اللي بتحصل فيها. يعني مش الدول هي التي تنشئ، ومفهوم الدول هنا هي الأسر الحاكمة او النظم الحاكمة. فمفهوم الدول عنده المقصود بها الايه الحكام، يعني فالعباسيين دول الدولة. فبيقول ان الحضارة ارسخ في المكان من الدولة، الدولة بتيجي وتروح والحضارة ممكن تفضل ثابتة. وخلاصة الفصل دوت احنا مش هنقرأ كله، اننا انه في بعض التفاصيل اللي ممكن تقروها سردية، يعني مش فيهاش حاجة تستحق التعليق. خلاصة الفصل ده بتدور حوالين فكرة ان هو عنده ان النشاط الانساني بينشأ شيئا فشيئا. يعني ايه؟ يعني الاصل ان الصناعات اذا كانت البيئة سليمة انها في تطور مش في تأخر. ونضرب لها مثال بمثلا بعلم ما. فدلوقتي اول شخص في هذا العلم هيبذل مجهود، هيستغرق طول عمره لغايه ما يحصل هذا الايه هذا العلم. لنقل ان سنه هيكون سن الأربعين مثلا، هيبدا يعلم، او سن 60 سنه، تمام، هيبدا يعلم الناس وهو عنده 60 سنه مثلا. الطالب بتاعه هيبقى عنده 20 سنه، هياخد من ابو 60 سنه دوت ايه علم 40 سنة على الأقل. فمفروض هو وفر على الطالب بتاعه، لو هو معلم شاطر أو معلم متقن، وفر على الطالب بتاعه مجهود 40 سنة. فالطالب بتاعه لو هو نبيه وتعلم تعلم صحيح وحصل العلم اللي عنده، هيبدأ من حيث انتهى معلمه أو شيخه، فيرتقي بالعلم درجة كبيرة، وهكذا لغاية ما يبقى على الجيل السادس أو السابع بتراكم العلم. المفروض كل واحد بياخد خطوة أرسخ في هذا الايه في هذا العلم، فيكون العلم أشد تطورا وأشد تقدما. واضح المعنى؟ وكذلك الحضارات، هيجي أول واحد بيأسس المدينة ديت بيقيم المرافق الأساسية فيها، الثاني بيطور المرافق دي، الثالث بيزود حاجة ورابع، وهكذا لغاية ما تزداد رسوخا فيها مظاهر الحضارة ومظاهر الرفع. هتمشي الدولة ديت وتنهار، هيحصل شيء من الخراب يسير كده، تمام، لو هي ما كانتش الدولة الجديدة ورثتها بسرعة. لكن الغالب ان الدولة الجديدة بتخش مكانها على طول، تمام، فما بتلحقش المدن الامصار الكبيرة ديت تخرب، تمام، في المعتاد في كثير من الاحوال، الا في الاحوال الهوائل زي التتار وغيرها. فايه اللي بيحصل؟ بتبدأ من حيث انتهت الدولة السابقة، فما هياش محتاجة تعيد بناء القصور وبناء الطرق وغيرها، وإنما هتاخد الطرق دي، وإنما هيبقى جهدها الأكبر في بناء المزيد من الايه من المصانع ومن المباني ومن الطرق ومن الأمور الكلام ده كله، فتزداد يزداد المصر حضارة ويبقى أرسخ في الإيه؟ في الحضارة. فدوت معنى أنه بيقول أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول. يعني إيه من قبل الدول؟ يعني الدول بتيجي تاخد حضارة موجودة وتزود عليها، إذا كانت طبعا الدولة القادمة ذات حضارة، وإلا لو الدولة القادمة هي دولة همجية أو دولة مفسدة هتفسد الحضارة دي وهتبدأ من أول وجديد. فهو بيتكلم لأ، الغالب أن الدول بتيجي تكمل على حضارة الإيه؟ السابقين. ده الغالب فعلا في التاريخ. وأنها ترسخ باتصال الدولة ورسوخها، يعني كل ما الدول تتصل وتستمر بقائها في هذا المصر وترسخ، كل ما المصر ده بيكون أرسخ في الحضارة وفي العمران. واضح؟ لا، ما هو تعرفه أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال العمران، زيادة تتفاوت بتفاوت الرفع. فيعني القصر عنده حضارة، المسجد حضارة، الحرف الفنية حضارة، العلم التقني أو الزائد عن الأساسي من العلوم حضارة، كل حاجة زيادة عن الحد الأدنى من الحياة بيسميها حضارة. الحد الأدنى اللي هو خيمة تئوينة وبعض البقول وبعض الطعام الأساسي اللي نتقوت به. أكتر من كده يبقى احنا بدأنا ناخد خطوات أكثر في الإيه؟ في الحضارة. تمام؟ فده تعريف الحضارة عند ابن خلدون. وتفاوت الأمم في القلة، فبيقول والسبب في ذلك أن الحضارة هي أحوال عادية إلى آخر كلام. بيقول وتفاوت الأمم في القلة والكثرة تفاوتا غير منحصر. تمام؟ فمعنى بيقول عندكم العبارة وتفاوتت ولا أو تتفاوت ولا وتفاوت؟ ماشي. وتفاوت الأمم في القلة والكثرة تفاوتا غير منحصر، ويقع فيها عند كثرة التفنن في أنواعها وأصنافها فتكون بمنزلة الصناعة. يعني أن الدول في القلة والكثرة من من الرفاه أو من الحضارة متفاوتة، ولا يقع الانحصار ما بين دولة ودولة في مقدار حضارتهم يعني. ويقع فيها عند كثرة التفنن في أنواعها وأصنافها فتكون بمنزلة الصناعة، زي الحرفة اللي بتقعد تزداد إتقانا على مدار السنين. ويحتاج كل صنف منها إلى القوامة عليه المهرة فيه، وبقدر ما يتميز به أصناف، وبقدر ما يتميز من أصنافها يتزيد أهل صناعاتها ويتلون ذلك الجيل بها. ومتى اتصلت الأيام وتعقبت تلك الصبغات أو الصبغات حذق أولئك الصناع في صناعاتهم ومهروا في معرفتها. والأعصار بطولها وانفساح أمدها وتكرر أمثالها تزيدها استحكاما ورسوخا. فبيقول فزي ما الصنعة الواحدة بتزداد رسوخا لو هي فضلت على وتيرة مضطردة، فكذلك مظاهر الحضارة أيضا تزداد رسوخا في الدولة الواحد أو في المصر الواحد، تزداد رسوخا وتفننا. فكأن دوت عمق رأسي ودوت عمق أفقي. يعني إيه عمق أفقي؟ يعني الصنعة عمال تزداد إتقانا، وكذلك أنواع الصنائع والاحتياجات إليها تزداد اتساعا. ليه؟ لأن الدولة عمال تزداد حضارتها. وأكثر ما يكون ذلك في الأمصار الكبرى، يعني المدن الكبرى، لاستبحار العمران وكثرة الرفه في أهلها. وذلك كله إنما يجيء من قبل الدولة. يعني الدولة ما بتجيش تبني من الأساس، وإنما بتيجي تورث إيه؟ تورث الموجود. لأن الدولة تجمع أموال الرعية وتنفقها في بطانتها ورجالها، وتتسع أحوالهم بالجاه أكثر من اتساعها بالمال، فيكون دخل تلك الأموال من الرعايا وخرجها في أهل الدولة ثم في من تعلق بهم في أهل مصر وهم الأكثر، فتعظم لذلك ثروتهم ويكثر غناهم وتتزيد عوائد الطرف ومذاهبه وتستحكم لديهم الصنائع في سائر فنونه. وهذه هي الحضارة. بيقول لأن الدولة بتجمع المال حتى من الأطراف ومن الريف ومن غيره، الجبايات والخراج وغيره. بيتمركز هذا المال فين؟ في الأمصار اللي هي مراكز الدول. الميل ده هيدور ازاي؟ اول ناس بتستفيد منه طبعا اهل الدولة، عصابات الايه الحكام، بس هم كمان هينفقوا، فهينفقوا هيحتاجوا الى الصناع وهيحتاجوا الى التجار، فالناس تبدأ تيجي علشان تخدم على ايه، على اهل المال اللي هم اهل الدولة، فيبدأ يتسع المال اكثر في من جاورهم من التجار ومن اصحاب الصنائع، فيزداد المال في الامصار ويقل في الايه في الريف او في الحضأ او في البادية او في غيره من الايه من الاطراف، وتبدأ تزداد احتياجاتهم زي ما ضربنا المثال قبل كده، ان الشخص بيبدأ يزداد غنى بيبدأ يأنف ان هو يكنس بيته ويطبخ بنفسه ويخيط هدومه بنفسه، فيبدأ يحتاج اكتر الى الحرف ديت، وربما يحتاج ايضا الى الترفه، فيحتاج اللي يطرز له الهدوم، ويحتاج اللي ينقش له الحيطان، ويحتاج اللي يزين له الايه الكتب وغيرها، لامعانا في الرفاهية وفي التفنن في مظاهر الحضارة. قال ولهذا نجد الأمصار التي في القاصية، يعني أطراف المدن اللي هي مش مراكز الدول، ولو كانت منفورة العمران حتى لو عدد السكان فيها ضخم، فتغلب عليها أحوال البداوة وتبعد عن الحضارة في جميع مذاهبها، بخلاف المدن المتوسطة في الأقطار التي هي مركز الدولة ومقرها، وما ذلك إلا لمجاورة السلطان لهم وفيض أمواله فيهم، كالماء يخضر ما قرب منه، فما قرب من الأرض إلى أن ينتهي إلى الجفوف على البعد، يعني فالأقرب تمام يخضر الأقرب منه فما قرب لغاية ما ينتهي إلى الأطراف، فتلاقيها إيه دبلانة وما بتستفدش من المية ديت. وقد قدمنا أن السلطان والدولة سوق للعالم، فالبضائع كلها موجودة في السوق وما قرب منه، وإذا بعدت عن السوق افتقدت البضائع جملة. ثم إنه إذا اتصلت تلك الدولة وتعاقب ملوكها في ذلك المصر واحدا بعد واحد، استحكمت الحضارة فيهم وزادت رسوخا، والعكس بالعكس، فلو بدأت الدولة دي تفسد وتتلف الناس وتصادر أموال الناس، هتبدأ الحرف والصناعة تهجر البلد دي زي ما شرح في فصل إيه سابق. لكن طول ما الدولة قائمة وباقية تمام وما أذنتش في انهيارها، هتلاقي الحرف والصناعات وبترحل إليها. وأوضح مثال حتى في زماننا ده، تلاقي الناس كلها بتطلب الهجرة إلى الدول المتقدمة زي أوروبا وأمريكا وغيرها. ليه؟ علشان طلب الإيه؟ لأن عندهم مجال ليك وطلب الرفاه بالنسبة لك أو الرفاهية بالنسبة لك، وهم دائما هم كمان محتاجين أكتر للإيه؟ للعمالة اللي بتحقق لهم الأغراض ديت، فتفضل على طول الأمصار العظيمة بتدعو الناس إلى إيه؟ إلى نزولها لوفور المال في هذا الإيه؟ في هذا المصر. وضرب أمثلة بالشام، إن تعاقب عليها ملك اليهود وبعد كده ملك الكنعانيين وغيرها من الحضارات، وفي مصر القبط وبعدهم الرومان واليونان والعرب بعد كده. فضرب أمثلة بعض الأمصار الشهيرة، إنها هي أرسخ في الحضارة ليلة تعاقب الدول عليها، إن ما مرش عليها وقت خراب. يعني مصر مثلا لغاية عصر ابن خلدون كانت تخلص، يخلص الفراعنة يجي الإيه البطالمة، يخلص البطالمة يجي الإيه الرومان، يخلص الرومان يجي العرب تمام، وما حدش فيهم اعتبر البلد ديت ايه مثلا ما اتخذهاش مركز، بل كلهم كانوا بيتخذوها ايه مراكز، حتى ولو مش مركز للحكم مطلقا، ولكن على الاقل نقطة مركزية لايه لتمركزهم في الشرق مثلا او كده. فكانت بتبقى دائما يعني مصر بغض النظر عن القاهرة، يعني مسمى يعني القاهرة مصطلحنا المعاصر، يعني بتظل على طول عمرانة. ليه عمرانة؟ لأن على طول فيها كراسي للملوك أو للحكام الكبار، واضح الكلام. وبعد كده طبعا المماليك وغيرهم هم كمان مركز من مراكز الخلافة، فبقت فضلت عمرانة إلى أزمنة متقارب، لغاية مثلا ما العثمانيين عملوا إيه اعتبروها مش مركز، فبدأوا يتعاملوا معها تعامل المزرعة أو تعامل الطرف، فبقت هي طرف بالنسبة للمركز اللي هناك، فبقى المركز اللي هناك هو اللي عمران. وهنا بدأ يدب الخراب إلى إيه؟ إلى القاهرة، لغاية ما جه محمد علي حاول يعملها مركز بغض النظر عن طريقته، تمام، لكن في الآخر برضو أوجد فيها الحرفة، أوجد فيها الأعمال بالمصطلح المادي بغض النظر عن اتفاقنا واختلافنا مع منهجه، لكن في الآخر عمرت بالمصطلح المادي ده، تمام، بغض النظر عن الأثار اللاحقة لأفعاله يعني. فدوت المعنى بتاعه. فضرب أمثلة بإيه؟ بالأمصار، فقرأوها يعني لأنها تفصيلة مش محتاجة إلى تعليق ولا إلى شرح يعني. فآخر الفصل خلص بيقول، آخر فقرة تقريبا يقول: وأعلم أنها أمور متناسبة، وهي حال الدولة في القوة والضعف، وكسرة الأمة أو الجيل، وعظم المدينة أو المصر، وكسرة النعمة واليسار. بيقول دي كلها أمور لما بتجتمع بيحصل المعنى اللي أنا بقوله ده. فالإمام ابن خلدون لا يجهل أنها مش عناصر أحادية تعمل، وإنما هي مجموعة عناصر لما بتجتمع بتجتمع الحضارة، ولما بتفقد أحد عواملها بيحصل الانهيار في الحضارة أو الضعف في الإيه في الحضارة. وذلك أن الدولة والملك صورة الخليقة والعمران، وكلها مادة له، يعني العمران كله بيمد الإيه الملك، أو أن الدولة هي بتمد العمران يعني، تمام، الضمير يعود، وكلها مادة لها أي للعمران، يعني الدولة والملك بتمد الإيه العمران، من الرعاية والأمصار وسائر الأحوال، وأموال الجباية عائدة عليهم، ويسارهم في الغالب من أسواقهم ومتاجرهم، وإذا أفاض السلطان عطاءه وأمواله في أهلها انبثت فيهم ورجعت إليهم، دار المال وسطهم، ثم إليهم منه، وبعد كده أخذهم أخذها منهم تاني في الجبايات، وبعد كده أصرفها عليهم تاني، فتفضل دورة المال على الأقل عمرانة في الإيه في المصر، فهي ذاهبة عنهم في الجباية والخراج، عائدة عليهم في العطاء. فعلى نسبة مال الدولة يكون يسار الرعاية، وعلى نسبة يسار الرعاية أيضا وكثرتهم يكون مال الدولة، وأصله كله العمران وكثرته. فهو ما بينكرش وجود عوامل أخرى زي الخصب والرخاء واليسار والنعمة، لكن بيقول كل ده لا يتم إلا بوجود العمران، يعني التعداد البشري الكبير الذي يعمل، فمجموع عملهم دوت يحرك الإيه المال. فاعتبره وتأمله في الدول تجده، والله يحكم لا معقب لحكمه. قال: فصل في أن الحضارة غاية للعمران ونهاية لعمره، وأنها مؤذنة بفساده. ابن خلدون دايما عنده الدائرة دي، تمام، عنده كل حاجة حلوة هي بداية الحاجة الوحشة، وكل حاجة وحشة هي بداية الحاجة الايه الحلوة، فهو دائما يرى الكون كله في حركة دائرية دائما. فبيقول فرحت بقى بالحضارة دي، اهي الحضارة دي هي في ذاتها بقى لما بتستمر بتبوظ الدولة، تمام، فدايما كل عنده بذرة النجاح، او النجاح بيحتوي بذرة الفشل، والفشل هو بداية النجاح لدولة اخرى او لدورة اخرى من دورات التاريخ. قال: قد بينا لك فيما سلف أن الملك والدول غاية للعصبية، لما بتوجد عصبة قوية بتبدأ تتحول إلى إيه؟ إلى دولة. وأن الحضارة غاية للبداوة، بداية التصرف الإنساني البداوة، ونهايته هو الإيه؟ الحضارة. وأن العمران كله من بداوة وحضارة وملك وسوق وملك وسوق له عمر محسوس، كما أن للشخص الواحد من أشخاص المكونات عمرا محسوسة، تمام، فكما سائر الموجودات حضرتي وحضرتك لنا عمر محسوس، فكذلك الدول لها عمر إيه محسوس. وتبين في المعقول والمنقول، زي حديث الآية بتاعت وبلغ 40 سنة، بلغ أشده وبلغ 40 سنة، أن 40 للإنسان غاية في تزايد قواه ونموها المعتادية، وأنه إذا بلغ سن 40 وقفت الطبيعة عن أثر النشوء والنمو برها، تمام، تلاقي إيه شكله بيفضل ثابت كده من 40 لـ50، ما تحسش إنه بيعجز ولا إنه هو بيتغير، تحس زي ما بتقابله زي ما بتسيبه زي ما بتلاقيه، يعني إلا حاجات بسيطة جدا، الشعر اللي بيض يعني إيه التفاوت اللي فيه مش هتحس بيه. ثم تأخذ بعد ذلك في الانحطاط، تلاقي بعد كده بقى يبدأ يجعد ويبدأ ظهره ينحني وتبدأ ايه هشاشة العظام وغيره. فلتعلم أن الحضارة في العمران أيضا كذلك، لأنه غاية لا مزيد وراءها، لأنه قمة ما يصل إليه السلوك البشري هو الحضارة، فإذا وصل إلى قمة ما يمكنه الوصول إليه ما فيش حاجة تانية بعديها، فلابد أنه هو يبدأ يموت بعديه، تمام. ممكن بقى فترة اللي بيختلف فقط مدة الثبات ديت، تمام، ففي واحد هيثبت لك 20 سنة، واحد هيثبت لك 100 سنة، بس في الآخر هيرجع إلى الإيه؟ إلى التأكل. وذلك هيبدأ يبين ليه بقى أن بذرة الحضارة هي نفسها بذرة الموت. قال وذلك أن الطرف والنعمة إذا حصل لأهل العمران دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة والتخلق بعوائدها. والحضارة كما علمت هي التفنن في الطرف واستجادة أحواله، تمام، والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه، تمام، كالصنائع المهيئة للمطابخ أو الملابس أو المباني أو الفرش أو الآنية وكسائر أحوال المنزل. وللتأنق في كل واحد من هذه صنائع كثيرة، فتلاقي المنزل نفسه في الصفراج وفي الطبخ وفي الفراش وفي المشرف المربي وغيرها من الكلام، صنائع كثيرة لا يحتاج إليها عند البداوة وعدم التأنق فيها. أهل البداية بيكتفوا بالحد الأدنى، مش محتاجين لكل الرفاهية ديت. وإذا بلغ التأنق في هذه الأحوال المنزلية الغاية تبعه طاعة الشهوات. ما أنت حضرتك فرقت مجهودك، فمجهودك اللي كان بيستهلك في السعي على رزقك ورزق عيالك بقى في غيرك بيقوم به، تمام، فالست بقيت في غيرها بيطبخ لها وفي غيرها بيربي لها العيال، فتعمل ايه؟ تتفرغ للنميمة والايه والغيبة والكلام على الناس والسعي في الوقيعة بينهم. والراجل كان بيسعى على البيت ويكدح من الفجر للمغرب ويرجع يدوبك يقعد مع عياله شوية وينام، تمام، فينشغل بالمباحات عن المعاصي، بقى في غيره وكيل أعماله، بقى في سكرتير وسكرتيرة وموظفين بيقوموا تحتيه، فهو بقى بيجبي المال وهو قاعد بطيخة في البيت، تمام، فساعتها يبدأ نفسه تتحرك إلى الإيه؟ إلى الشهوات، يروح بقى يتجاوز السكرتير، تمام. فبيقول هنا تبعه طاعة الشهوات، فتتلون النفس من تلك العوائد بألوان كثيرة لا يستقيم حالها معها في دينها ولا دنياها. لأن بداية اتباع الشهوات هي المؤذنة بخراب الدين والدنيا. أما دينها فلاستحكام صبغة العوائد التي يعصر نزعها. فلو جينا قلنا الواحد دلوقتي تقلل من مأكلك ومن مشربك المعتاد عليه منذ الصغر اللي عمالين نتكلم فيه في الأحياء، العادة بتأبى، تمام، يصب على الإنسان أنه يتخلى عن عوائده، أنه هو يكتفي بالكفاف أو بالحد الأدنى أو ينصرف عن كثير من الملذات لقوة العادة في طبعك، تمام. فدوت أما فالاستحكام صبغة العوائد التي يعصر نزعها. وأما دنياها فلكثرة الحاجات والمؤونات التي تطالب بها العوائد ويعجز الكسب عن الوفاء بها، تمام. ما هي البحر يحب الزيادة، فتبدأ تاخد قروض علشان تركب عربية أحسن من عربيتك، تمام، لأن العربية بتاعتك إدمت، هدومك مش لايقة مع الوسط المادي المجتمع اللي انت عايش فيه، ابنك ما ينفعش يبقى في مدرسة السيدة عائشة للتجريبية، لازم يبقى في مدرسة مش عارف ايه اتش اس ان اي حاجة تكون من حروف انجليزية او من ايه او من كلمات اعجمية. ليه؟ لان لو في ما عدا ذلك يعني هيبقى ايه، مش هينفع يعني تعليم حكومي مجانية، يعني هو مش مجاني ولا حاجة، تمام. ويعجز الكسب عن الوفاء بها، فمتطلبات الحياة تزيد. وبيانه أن يعني بيقول لك الدنيا دي خلاص واضحة، بيانه بقى أن كمان الدنياوية بتخرب ليه. وبيانه أن المصر بالتفنن في الحضارة تعظم نفقات أهله، والحضارة تتفاوت بتفاوت العمران، فمتى كان العمران أكثر كانت الحضارة أكمل. وقد كنا قدمنا أن المصر الكثير العمران يختص بالغلاء في أسواقه وأسعار حاجاته، ثم تزيدها المكوس غلاء، لأن كمال الحضارة إنما يكون عند نهاية الدولة في استفحالها، وهو زمن وضع المكوس في الدول لكثرة خرجها حينئذ. ما هو قال لك قبل كده أن الدولة في أواخر عمرها بتبدأ تزود عليك المكوس، وبتزيد من في الفترة دي بتزيد من مظاهر الطرف، فتزيد قيم الأشياء وتقعد تزداد الأسعار غلاء، تمام. وهو زمن وضع المكوس في الدول لكثرة خرجها حينئذ كما تقدم. والمكوس تعود على البياعات بالغلاء، لأن السوق والتجار كلهم يتحسبون على سلعهم وبضائعهم بجميع ما ينفقونه. بيدخل في قيمة السلع والبضائع النفقات التكلفة حتى في مؤونة أنفسهم. تمام، لازم ربحه يغطي نفقاته الشخصية، فبيحسب حتى قيم سلعه بإيه؟ بقيم نفقاته الشخصية. فيكون المكس لذلك داخلا في قيم المبيعات وأثمانها، فتعظم نفقات أهل الحاضرة وتخرج عن القصد إلى الإسراف. تمام، فبقت الحاجة اللي كانت قيمتها الحقيقية جنيه بقت بتضطر تشتريها بمية. تمام، ولا يجدون وليجة عن ذلك لما ملكهم من أسر العوائد وطاعتها. البنزين غلي ما تعرفش تتخلى عن عربيتك. تمام، الكهرباء غليت ما تعرفش تتخلى عن إيه؟ عن تكييفك. وتذهب مكاسبهم كلها في النفقات. تمام، فاللي كنت بتصرفه النهاردة هتبدأ فلوسك تعجز عن نفقته، ما تعرفش تتخلى عنه لإيه؟ لقوة العادة. ويتتابعون في الإملاق والخصاصة، فيبدأوا يستدينوا ويغلب عليهم الفقر، ويقل المستامون للبضائع فتقل حركة المال. تمام، فتكسد الأسواق وتفسد حال المدينة. وداعية ذلك كله إفراط الحضارة والطرف، وهذه مفسداتها في المدينة على العموم في الأسواق والعمران. تمام، عشان كده حيذكر لك كمان شوية تبدأ تزداد مثلا القروض، وتبدأ تزداد المتاجرة بالربا، ويبدأ يزداد المداينة والبيع بالآجل، اللي هي علشان الناس بقت عاجزة عن انها تجيب نفسها حاجاتها الرفاهية بأسعار الأول، وده كله مؤذن بالخراب. تمام، وده يا عم مش الأمصار القديمة، بل لو لاحظتم موجود حتى في الأنظمة الحديثة وفي الدول المتقدمة، حتى كثير من الأزمات الاقتصادية بيبقى سببها المبالغة في الايه؟ في الرفاهية. تمام، وأما فساد أهلها في ذواتهم واحدا واحدا على الخصوص، فكده بيتكلم على الدخل القومي يعني، أو على دورة المال في البلد دي كلها، يقولوا كل واحدة بيبوظ لوحده كل الشخص نفسه. فمن الكد والتعب في حاجات العوائد، والتلون بألوان الشر في تحصيلها، وما يعود عن النفس من الضرر بعد تحصيلها بحصول لون آخر من ألوانها. فلذلك يكثر منهم الفسق والشر والسفسفة والتحيل على تحصيل المعاش من وجهه ومن غير وجهه، أو من وجهة ومن غير وجهة. وتنصرف النفس إلى الفكر في ذلك والغوص عليه، فتلاقي بيقعد يحسب حساب أحفاد أحفاد أحفاده. تمام، وحيدخلهم مدارس منين ويعلمهم إزاي والكلام ده كله، فتلاقي يصاب بالاكتئاب ويصاب الإيه؟ بأمراض الدنيا والآخرة وهو عنده 20 سنة و25 سنة. واستجماع الحيلة له، فتجدهم أجرياء على الكذب، فتجدهم أجرياء على الكذب والمقامرة والغش والخلابة، الخداع يعني، والسرقة والفجور في الأيمان والربا في البيعات. الغاية تبرر الوسيلة، ما انت عايز الايه توصل لمقصودك دوت، فكل غاية حتى سهل لك دوت، كارت ائتماني، مش عارف قرض من البنك، مش عارف، هتسعى اكتر وتفرح اكتر. تمام، لانه بيسهل لك الحصول على مهربك ومقصدك. ثم تجدهم لكثرة الشهوات والملاذ الناشئة عن الطرف أبصر بطرق الفسق ومذاهبه والمجاهرة به ودواعيه واطراح الحشمة في الخوض فيه، حتى بين الأقارب وذوي المحارم الذين تقتدي البداوة الحياء منهم في الإقضاع بذلك، فيرتفع الحياء من أهل المدينة ويكثر فيهم الفسق. وتجدهم أيضا أبصر بالمكر والخديعة، يدفعون بذلك ما عساه ينالهم من القهر وما يتوقعونه من العقاب على تلك القبائح، لأنهم خايفين من العقوبة، فيبدأوا يتحايلوا، وهم بدأوا يبوظوا، فيبدأوا يتحايلوا على العقوبة بالإيه؟ بالمكر والخداع، فيكثر فيهم النصب أكتر من الإيه؟ من قطع الطريق مثلا. تمام، لأنه هو ذكر في الفصل السابق أن أهل مصر أخلاقهم تبوظ من الحمية، لأنهم بيتأدبوا بيبقوا تحت السلطان كالأطفال تحت الأب، وبتقل فيهم الحمية فيقل منهم الانتصار للحق، فبالتالي بيبدأوا يلجأوا إلى المكر والخداع علشان يحموا نفسهم، وده كله مشاهد يعني. تمام، اللي بلد ويقدر يقارن ما بين بلد وما بين القاهرة مثلا هيلاحظ الفرق دوت واضح جدا يعني، ما بنقولش ان البلد مثلا الريف او الصعيد يعني احسن حالا قوي، بس في الاخر في تفاوت ملحوظ يعني. حتى يصير ذلك عادة وخلقا لاكثرهم الا من عصمه الله، ويموج بحر المدينة بالسفلة أو موج بحر المدينة بالسفلة من أهل الخلق الذميمة، ويجاريهم فيها كثير من ناشئة الدولة، وولدانهم ممن أهمل عن التأديب لأن أبوه وأمه مش فاضيين له يربوه فمنشغلين بالكسب، فالعيال بتبدأ تقلد ممثلين وتقلد الرقاصين وتقلد غيره، تمام؟ ممن أهمل عن التأديب وأهملته الدولة من عدادها، وغلب عليه خلق الجوار والصحابة، يعني بيقلد صحابه وجيرانه، تمام؟ وحتى لو هو جاي من الريف تبدأ أخلاقه تبوظ مجرد صحبته لأهل المدينة. وأهملته الدولة عذرا وإن كانوا أهل أنساب وأبوات وأبوات عذرا، تمام؟ يعني حتى ولو كانوا بيوت شريفة وعظيم. وذلك أن الناس بشر متماثلون، وإنما تفاضلوا وتميزوا بالخلق واكتساب الفضائل واجتناب الرذائل، فمن استحكمت فيه صبغة الرذيلة بأي وجه كان وفسدت خلق الخير فيه لم ينفعه ذكاء نسبه ولا طيب منبته. ولهذا تجد كثيرا من أعقاب البيوت وذوي الأحساب والأصالة وأهل الدول مطرحين في الغمار، منتحلين للحرف الدنية في معاشهم بما فسد من أخلاقهم وما تلونوا به من صبغة الشر والسفسفة. وإذا كثر ذلك في المدينة أو الأمة تأذن الله بخرابها وانقراضها، وهو معنى قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ووجهه أن مكاسبهم حينئذ لا تفي بحاجاتهم لكثرة العوائد ومطالبة النفس بها، فلا تستقيم أحوالهم. وإذا فسدت أحوال الأشخاص واحدا واحدا اختل نظام المدينة وخربت. وهذا معنى ما يقوله بعض أهل الخواص: إن المدينة إذا كثر فيها غرس النارنج اللي هو جريب فروت أو قريب منه يعني، تمام، تأذنت بالخراب، تمام. يعني لما يأذن، لما بعضهم قالوا لما تبدأ تظهر فيها زراعة الحاجات الرفاهية قوي أعرف أنها قربت تخرب يعني. حتى إن كثيرا من العامة يتحامى غرس النارنجي بالدور تطيرا به، وليس المراد ذلك، يعني مش ما يظنش أن الشجرة ذات نفسها هي الشجرة المشؤومة، تمام، ماشي. النارنج دي لغتنا، لكن هي لغتها في اللغة العربية النارنج، تمام، وليس المراد ذلك، ولا أنه طيرة في النارنج، وإنما معناه أن البساتين وإجراء المياه هو من توابع الحضارة. ثم إن النارنج والليم والسر وأمثال ذلك مما لا طعم فيه ولا منفع هو من غايات الحضارة، الأشجار غير المثمرة يعني، تمام، اللي بتزرع للزينة فقط، إذ لا يقصد بها في البساتين إلا أشكالها فقط، فتلاقي النوافير وتلاقي الشجر غير المثمر من الشوارع، ولا تغرس إلا بعد التفنن في مذاهب الطرف، وهذا هو التطور الذي يخشى معه هلاك مصر وخرابه كما قلنا. ولقد قيل مثل ذلك في الدفلي وهو من هذا الباب، إذ الدفلي لا يقصد به إلا تلون البساتين بنورها ما بين أحمر وأبيض، وهو من مذاهب الطرف، تمام، نوع برضو من النبات يعني. ومن مفاسد الحضارة أيضا الانهماك في الشهوات والاسترسال فيها لكثرة الطرف، فيقع التفنن في شهوات البطن من المآكل وملذها، تلاقي محلات الأكل تزداد وخمسين أكل، إيش شامي على إيش أمريكي لاتيني على إيش صيني على إيش ياباني على إيش هندي، تمام، والمشارب وطيبها، ويتبع ذلك التفنن في شهوات الفرج بأنواع المناكح من الزنا واللواط، فيفضي ذلك إلى فساد النوع إما بواسطة اختلاط الأنساب كما في الزنا، فيجهل كل أحد ابنه إذ هو لغير رشدة، يعني مش ابن عفيفة يعني، ولأن المياه مختلطة في الأرحام فتفقد الشفقة الطبيعية على البنين والقيام عليهم فيهلكون، فتلاقي يكسر الأيتام ويكسر المشردين وأطفال الشوارع، تمام، أو تكسر البيوت المتفككة حقيقة، تمام، فيهلكون. ويؤدي ذلك إلى انقطاع النوع أو يكون فساد النوع بغير واسطة كما في اللواط المؤدي إلى عدم النسل رأسه، وهو أشد في فساد النوع إذ هو يؤدي إلى ألا يوجد النوع، والزنا يؤدي إلى عدم ما يوجد منه، يعني الوطء هو إهدار للإيه؟ للوظيفة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الإنسان، وهو وجعل الشهوة سببا له، وهي تكسير النوع الإنساني أو تكسير البشر، فبالتالي بتصرف هذه الشهوة إلى إيه؟ إلى غير محلها، فبالتالي فتؤدي إلى المنع رأسا من وجود النوع الإنساني. أما الزنا فيؤدي بواسطة الإيه؟ فقدان التربية وفقدان البيوت. والزنا يؤدي إلى عدم ما يوجد منه، تمام، وهو البيوت يعني. ولذلك كان مذهب مالك، ولهذا كان مذهب مالك رحمه الله في اللواط أظهر من مذهب غيره، ودل على أنه أبصر بمقاصد الشريعة واعتبارها للمصالح. أنه بيقتل عنده يعني، تمام، أنه من أشد المذاهب في قضية اللواط أنه عنده مرتكبه يقتل يعني. فافهم ذلك واعتبر به أن غاية العمران هي الحضارة والترف. فمعنى فعشان كده بيقول والزنا يؤدي إلى عدم ما يوجد منه. ولذلك كان مذهب مالك رحمه الله في اللواط أظهر من مذهب غيره، يعني أقوى في الدلالة على مقاصد الشريعة، ودل على أنه أبصر بمقاصد الشريعة واعتبارها للمصالح، فشدد فيما شددت فيه الشريعة. فافهم ذلك واعتبر به أن غاية العمران هي الحضارة والترف، وأنه إذا بلغ غايته انقلب إلى الفساد وأخذ في الهرم كالأعمار الطبيعية للحيوانات، بل نقول إن الخلق الحاصلة من الحضارة والترف هي عين الفساد، لأن الإنسان إنما هو إنسان باقتداره على جلب منافعه ودفع مضاره واستقامة خلقه للسعي في ذلك. والحضري لا يقدر على مباشرة حاجاته، إما عجزا بما حصل له من الدع أو ترفعا لما حصل من المرب من المربى في النعيم والترف، وكلا الأمرين ذميم. وكذلك لا يقدر على دفع المضار بما فقد من خلق البأس بالطرف والمربى في قهر التأديب والتعليم، فهو لذلك عيال على الحامية التي تدافع عنه. ثم هو فاسد أيضا في دينه غالبا بما أفسدت منه العوائد وطاعتها وما تلونت به النفس من ملكاتها كما قررناه، إلا في الأقل النادر. وإذا فسد الإنسان في قدرته ثم في أخلاقه ودينه فقد فسدت إنسانيته وصار مسخا على الحقيقة. وبهذا الاعتبار كان الذين يتقربون من جند السلطان إلى البداوة والخشونة أنفع من الذين يربون على الحضارة وخلقها. وهذا موجود في كل دولة، فقد تبين أن الحضارة سن الوقوف لعمر العالم من العمران والدول والله الواحد القهار. تمام، فدوت الفصل. فبيقول فعلم أن لما الدولة تبلغ درجة الحضارة اعرف أن دوت سن الايه؟ الثبات، وبعديها هيتبعه لا محالة الايه؟ الموت. حد عنده سؤال؟ لما يبقى السلطان متخذ الجند بتاعته أو الحمية بتاعته من أهل البادية، من عصابته من البادية، أنفع لي لما بيجيب المماليك ويربيهم في دولته. لأن المماليك عادة طبعهم بيبوظ ليه؟ لأنهم بينشأوا في الدولة في المدينة في الحضر، فبتفسد إيه؟ أخلاقهم، تقل حميته. في أي سؤال تاني؟ في هذا القدر.